درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله www.sh-imam.com. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر الله العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن المؤمنين الذين عملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباد الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سمهم السلف مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها، أي في هذه الدرجة، قوم من أهل الإثبات حتى يسلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. أخذنا اليوم شيئا كثيرا في الدرس باعتبارنا بعض الأشياء قد سبق الكلام فيها في الدروس الماضية. قوله رحمه الله تعالى: وأما الدرجة الثانية من درجات القدر، قال: فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، يعني من جملة الإيمان بالقدر، الإيمان الذي لا بد منه، ويجب الإيمان بهذه الدرجة، وهي أن مشيئة الله نافذة. قال: فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. ثم أخذ في التوضيح والإيضاح، وهو الإيمان أي الجازم الاعتقادي، أن يعتقد المسلم اعتقادا جازما لا يخالطه شك ولا ريب. قال: وهو الإيمان بأنَّ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه قاعدة عظيمة وجملة عظيمة من الجمل. فقول ما شاء الله كان، أي ما شاء الله أن يوجده فقد أوجده، ويوجده فقد أوجد ما أوجد منه، ويوجد ما لم يوجده ما دام أنه قد شاء إيجاده. فما شاء الله إيجاده فإن الله سبحانه وتعالى موجده، وما لم يشأ لم يكن، أي ما لم يشأ الله أن يوجده فلا يوجده، بل يبقى معدوما. فالموجود يسير موجودا ثابتا، والمعدوم يبقى معدوما، لأن الله لم يشأ وجوده. هذه القاعدة: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ذكرها بعض المفسرين عند قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. وفي بحثنا إجماعات المفسرين ذكرنا الإجماعات العظيمة حول هذه المسألة العظيمة من مسائل المعتقد في القضاء والقدر، فذكرنا عن ابن قتيبة قال أصحاب الحديث كلهم مجمعون على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، وذكرنا الإجماعات عن أبي الحسن وعن الطهاوي، وهكذا أيضا عن أبي بكر إسماعيلي وابن بطة والصابوني والبيهقي، كذلك أيضا عن آخرين إلى أن وصلنا إلى ابن أبي الخير العمراني قال في كتاب الانتصار أجمع الناس مسلمهم وكافرهم وجميع أهل الملل بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فهذه المسألة العظيمة من المسائل التي يعني علمت من الإسلام بالضرورة من القرآن والسنة وهكذا من إجماع السلف ومن تبعهم من أئمة الخلف. قال ابن القيم أجمع المسلمون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولم يخالف في ذلك إلا القدرية المجوسية الذين يقولون شاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء إلى آخر من ذكرنا أو نقلنا الإجماع عنهم والحمد لله. بعد ذلك قلت إجماع علماء الإسلام وأئمة الأنام بل وعموم المسلمين على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن إجماع قائم كقيام الجبال، ولا عبرة بقول من شذ عن هذا الإجماع، بل أهل الملل مجمعون في الجملة على هذا. فهذه المسألة كما سمعتم من المسائل العظام التي يجب اعتقاد هذا الاعتقاد العظيم أن ما شاء الله كان، أي أن كل شيء حصل فهو بمشيئة الله، الله عز وجل هو الذي أوجده بمشيئته وقضائه وقدره سبحانه وتعالى. ثم أخذ شيخ الإسلام في التفصيل وقال وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يريد. يعني هذا واضح أنه ما من حركة في السماوات ولا في الأرض ولا سكون ولا صوت ولا فعل جوارح ولا فعل قلب إلى آخره، لا يكون شيء من هذا إلا وذلك بمشيئة الله عز وجل، أوجده الله عز وجل وشاء إيجاده فأوجده سبحانه وتعالى، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد. هذا هو مقتضى الأدلة الكثيرة والأدلة القطعية والحمد لله. أما بالنسبة للقدرية المجوسية الذين يعني لهم أقوال باطلة، هؤلاء أقوالهم تتضمن من الشر والفساد ما تضمن، سيأتي ذكر شيء من ذلك في آخر الدرس إن شاء الله. وقوله وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، يعني إثبات القدرة لله عز وجل، إثبات اسمه القدير وهكذا القادر وهكذا المقتدر، وهكذا إثبات صفة القدرة للمولى جل شأنه وأنه يقدر على كل شيء، وقد جعل الله عز وجل ما يوجده أنه حسب مشيئته، حسب مشيئته فلا يوجد شيئا إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. والكلام على الإجماع على إثبات قدرة الله الشاملة هذا زبر في بحثنا في إجماعات المفسرين عند قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، وهي أول آية في البقرة فيها ذكر اسمه القدير. أقرأ هنا شيئا مما ذكر من الإجماع. قال أبو العباس بن سريج وقد صح وتقرر واتضح عند جميع أهل الديانة والسنة والجماعة من السلف الماضين والصحابة والتابعين من الأئمة المهتدين الراشدين المشهورين إلى زماننا هذا أن الله له القدرة. ونقله عنه شيخ الإسلام ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع فتاوى: اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل شيء قدير. ثم ذكرنا هنا إجماعات في هذا المجال وفي هذه المسألة العظيمة أن الله عز وجل على كل شيء قدير. هذا ما يثبته أهل الإسلام وأهل الملل من اليهود والنصارى إلى آخره أن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. وإثبات هذه القدرة معلوم بالفطرة وبالعقل والمشاهدة، لأن الناس يشاهدون، أعني مسلمهم وكافرهم، قدرة الله في خلق الأشياء وإيجادها وفي التدبير والتصرف في يعني الأمور والأحوال وشؤون الخلائق إلى آخره. فهي من القضايا المسلم بها كما سمعت، لا يتشكك فيها إلا من دخله من الكبر والعناد والجحود ما دخله من الإلحاد عياذا بالله. قال رحمه الله تعالى: فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه وتعالى، لا خالق غيره ولا رب سواه. هذا من جملة يعني ما يقتضي الإيمان بقدر الله عز وجل، الإيمان بالقدر، أن كل شيء ما وجد إلا لأن الله خالقه، إذ ليس له شريك في الخلق والإيجاد سبحانه وتعالى. ومسألة الإجماع على أن الله عز وجل هو الخالق لا شريك له ولا رب سواه ولا موجد للمخلوقات سواه، هذه أيضا زبرت في إجماع المفسرين عند قوله تعالى: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقد ذكر بعض المفسرين الإجماع على هذا، هم يذكرون الإجماع على أن الخلق في اللغة التقدير، وعلى أنه في الاصطلاح الإيجاد للأشياء، وأن الله هو الموجد لها لا شريك له في ذلك سبحانه وتعالى. سأذكر لكم كلام ابن القيم فقط، أقرأ عليكم كلام ابن القيم في هذه المسألة. قال رحمه الله في شفاء العليم: قال: إن في الفطرة الإقرار بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه للخالق سبحانه، خلافا لمن قال من المتكلمين إنه لم يقل دليل عقلي على تنزيهه عن النقائص، وإنما علم بالإجماع، فليس في العقول أبين ولا أجلى من معرفتها بكمال خالق هذا العالم وتنزيهه عن العيوب والنقائص. وجاءت الرسل بالتذكرة بهذه المعرفة وتفاصيلها. فالناس عموما المسلم والكافر يعلمون أن الله هو الخالق لا شريك له في ذلك، لا خالق سواه، إذ أنهم يعلمون أنه لا يوجد شريك لله عز وجل في أي مخلوق. ولهذا لم يحصل خلاف بين الرسل وأممهم المكذبة في أن الله هو الخالق، بل الكل مقرون بهذا. وهذا من أمور الربوبية المعترف بها، وذلك لأنها من الأمور المشهودة. ولكن يذكر هذا الإجماع كما سمعتم من باب رد على من يدخله الإلحاد، على من يدخله الإلحاد ويقع في الإلحاد، فيحاول من باب المكابرة والعناد أنه ينكر أن الله خالق، إما أنه ينكر أن الله خالق بالكلية، أو ينكر أن الله خالق لبعض الأشياء. لبعض الأشياء فوجد في أيام مضت قريبة وفي عهد قريب من يقول الطبيعة هي الخالق، الطبيعة هي الخالق، وينكر أن يكون الله خالق. هذا من الإلحاد الذي يعني ليس له نظير. هنالك من يقول إن العبد يخلق فعله إلى غير ذلك. فالعلماء عندما سطروا الإجماع في هذه المسألة وغيرها إنما لتقوى الحجة على المخالف والمعاند والمكابر والملحد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رحمه الله تعالى: ومع ذلك فقد أمر الله العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته. هذا أيضا مما قدره الله عز وجل ومما شاءه الله عز وجل، أنه شاء من العباد أن يعبدوه وأن يطيعوه، ورضي بذلك وأرسل الرسل بذلك وأنزل الكتب بذلك وشرع الشرائع من أجل أن تتحقق عبوديته. فهذه العبودية اجتمع فيها أن الله أراد ذلك وأحب ذلك ورضي بذلك سبحانه وتعالى. قول وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته، معلوم أن الله نهى عن المعاصي على ألسنة الأنبياء والرسل وفي كتبه التي أنزلها عليهم، فصار هذا من الأمور المعلومة أن الله عز وجل قد حرم أن يعصى، حرم على عباده أن يعصوا وأن يخالفوا شرعه ودينه. قال رحمه الله: هو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بالنسبة لهذه الجمل تقدم الكلام عليها في كلام ابن تيمية في إثبات الأدلة الدالة على صفات الله من كتاب الله، على صفات الله من كتاب الله، فرأينا أنه لا يكرر الكلام فيها. قول: ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ويرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد، أيضا هذه الجمل تقدم الكلام عليها في الموضع الذي ذكرناه آنفا. قال رحمه الله: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، أو والله خالق أفعالهم. قول: والعباد فاعلون حقيقة. عندنا مسألتان ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية هنا، وسنقرأ شيء من شرحه. قال: والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ابن تيمية ذكر هنا أمرين، ذكر أمرين. الأمر الأول أن العباد فاعلون ومكتسبون لأقوالهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة. الباطنة هي أعمال القلوب، والظاهرة ما كان من أعمال الجوارح وما كان من أقوال اللسان. فهذه الأفعال متى كانت بالاختيار فهذه أفعال العباد بقدرتهم ومشيئتهم واستطاعتهم واختيارهم، هذه أفعال العباد حقيقة، حقيقة أي أن العباد فعلوها حقيقة واكتسبوها حقيقة، وذلك أن لهم إرادة في ذلك وأن لهم اختيار في ذلك واستطاع على ذلك، فهي حقيقة تنسب إليهم ويقال فلان قال كذا وفلان فعل كذا وفلان اعتقد كذا إلى آخره، فتنسب إليهم. وهذه الأعمال والأفعال التي يقوم بها العباد ويكتسبها العباد إن الله عز وجل هو الخالق لها، إن الله عز وجل هو الخالق لها، وهو الذي أقدر العباد على أن يفعلوها، فالأمر إليه سبحانه وتعالى. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هنا الآية الكريمة لمن شاء منكم أن يستقيم، فقول لمن شاء منكم أثبت الله في هذه الآية أن العبد له مشيئة، وأدلة أخرى كثيرة في إثبات إرادة العبد، وهكذا أيضا إثبات استطاعته وإثبات قدرته والحمد لله، وهكذا آيات في إثبات الكسب للعبد أنه يكتسب الخير وأنه يكتسب الشر إلى غير ذلك من الأدلة. قال لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم ذكر ابن تيمية الآية التي تدل على أن مشيئة العباد واختيار العباد وقدرة العباد واستطاعة العباد خاضعة وتابعة وحاصلة بمشيئة الله وقضاء الله سبحانه وتعالى، أي ليس العبد مستقلا في قدرته ولا باختياره ولا باستطاعته، وإنما هو في ذلك مدبر من قبل الله عز وجل مع ما أعطاه الله من هذه الأشياء التي سمعتموها. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه المسألة وهي إثبات أن أفعال العباد الله خالقها، أن أفعال العباد الله خالقها لا شريك له في ذلك، وأن العباد لا يمكن إطلاقا أن يخلقوا شيئا من أفعالهم، وذلك لعجزهم عن ذلك، وإنما تصرف العباد فيما خلقه الله فيهم وأوجده فيهم، فأوجد فيهم الإرادة وأوجد فيهم ما أوجد، فالعباد تصرفوا فيها حسب ما قضى الله وقدر عليهم في ذلك. ومسألة أن الله خالق أفعال عباده، هذه المسألة زبرت في بحثنا إجماعات المفسرين عند ثلاث آيات. الآية الأولى في البقرة: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. والآية الثانية: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. والآية الثالثة: والله خلقكم وما تعملون، في سورة الصافات. فعند هذه الآيات الثلاث ذكرنا الإجماع على أن الله عز وجل هو الخالق لأفعال عباده سبحانه وتعالى. نقرأ شيئا مما كتب هنا في سورة الأنفال عند الآية المذكورة. قال اللالكائي رحمه الله تعالى: إن أفعال العباد كلها مخلوقة لله عز وجل، طاعاتها ومعاصيها، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، يتوارثون خلفا عن سلف من لدى رسول الله عليه الصلاة والسلام بلا شك ولا ريب. وقال ابن الوزير في العواصم والقواصم رحمه الله: وإن مذهب قدماء أهل البيت أي الزيدية في خلق الأفعال ونفي الجبر هو مذهب أهل السنة، يعني يخبر أنهم كانوا على هذا السير. وذكر الإجماع عن البخاري في خلق أفعال العباد والأشعري، وهكذا أيضا عن الصابوني وابن عبد البر وعن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم رحمهم الله تعالى. إذن هذه المسألة وهي مسألة خلق أفعال العباد، أن الله خالق أفعال عباده، مسألة من الأمور المعلومة من الإسلام، وذلك الأدلة الكثيرة عليها كما سمعتم، وهكذا من الإجماع، إجماع الأنبياء والرسل وأتباعهم وخلفائهم، وإجماع أهل السنة ومن قال بقولهم ومن سار سيرهم، والحمد لله. وشذ في ذلك من شذ من أهل الضلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك أيضا الإجماع على أن العباد فاعلوا أعمالهم حقيقة، وأنهم مكتسبوا أفعالهم حقيقة. هذه المسألة ذكرنا الإجماع عليها عند قوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وهو إجماع أهل السنة. أهل السنة مجمعون على أن فعل العبد حقيقة تنسب إليه وليس بمجاز، كما أن خلق الله أفعال العباد حقيقة أيضا، فهما حقيقتان يثبتان، وإثباتهما هو العمل بمقتضى الأدلة من القرآن والسنة وكذلك أيضا قام على ذلك إجماع أهل السنة والجماعة. قوله هنا وهذه الدرجة من القدر وهي أن الله خالق أفعال العباد، وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة. عندنا حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في القدرية مجوس هذه الأمة، والمراد بالقدرية الذين يقولون إن العبد يخلق فعله، إن العبد يخلق فعله. قد جاء الحديث عن ابن عمر وحذيفة وسالم بن سعد وجابر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو، وهذه الأحاديث كل حديث منها لا يخلو من مقال، وقد حسنها بعضهم كالألباني رحمه الله تعالى. فهذه الفرقة التي تقول إن العبد يخلق فعله إنها سميت بمجوس هذه الأمة لأنهم تشبهوا بمجوس الفرس، لأنهم تشبهوا بمجوس الفرس الذين يجعلون الكون إلهين، إله الخير وإله الشر وإله النور وإله الظلمة، فتشبهوا بهم فسماهم الرسول وسماهم السلف بمجوس هذه الأمة. فقولهم إن العبد يخلق فعله هذا من الشرك، هذا من الأمور الشركية، جعلوا العبد إلها مع الله وربا مع الله وخالقا مثل الله عز وجل، فهذا قول بطلانه ظاهر كما سمعتم، وهو خلاف ما عليه الأنبياء والرسل وما عليه أتباعهم وخلفاؤهم وما عليه أهل الملل الذين عندهم ملل من عند الله كاليهود والنصارى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك أيضا ذكر شيخ الإسلام قال ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات. هنا ذكر فرقة وهي الجبرية، يقال لهم القدرية الجبرية، وهذه الفرقة تغلو وتقول إن العبد مجبور على أفعاله وأقواله ومعتقداته، ليس له قدرة ولا استطاعة ولا إرادة ولا شيء، جعلوه مسلوبا وجعلوه مجبورا على كل شيء. فهؤلاء حصل منهم الغلو في القدر، ولهذا هاتان الفرقتان أعني القدرية مجوس هذه الأمة والقدرية الجبرية عندهما حق وعندهما باطل. فقول الجبرية إن الله خالق أفعال العباد هذا حق، وقولهم إن العبد ليس له قدرة ولا إرادة ولا استطاعة هذا باطل، خالفوا فيه الحق. وقول القدرية المجوسية إن الله عز وجل عندما يعني ذكروا إن الله عز وجل قد خلق الخلق هذا حق، وعندما نفوا أن يكون خالقا لأفعالهم هذا باطل منهم. فأهل السنة وافقوهم فيما أصابوا وخالفوهم فيما أخطأوا، بل ردوا عليهم وحذروا من بدعهم ومن ضلالاتهم، ولله الحمد والمنة. فهذا من وسطية أهل السنة والجماعة، يثبتون لله ما أثبته لنفسه، ويثبتون للعبد ما أثبته الله للعبد وما أعطاه الله للعبد، ولا يسلبون العبد ما قد أعطاه الله سبحانه وتعالى. فالقدرية يثبتون أن للعبد قدرة ومشيئة واختيار واستطاعة، وأهل السنة يثبتون ذلك، لكن القدرية خالفوا وقالوا إن العبد مستقل بقدرته واستطاعته وإرادته، ليس لله في ذلك مشيئة وليس لله في ذلك خلق وإيجاد. هذه مخالفة القدرية المجوسية. القدرية المجوسية الذين يقولون العبد يخلق فعله، كلامهم هذا يبرر ما عليه الكفار، يبرر ما عليه الكفار، فكفر الكفار ومعاصي الكفار إلى آخره، يعني معنى أنهم لا يعني حساب عليهم في ذلك ولا إثم عليهم، لأنهم بهذا ما خالفوا الله ولا شيء، وإنما عملوا حسب ما أرادوا. فهذا من أبطل الباطل إلى غير ذلك مما تضمنه هذا القول من المفاسد الكثيرة. أما بالنسبة لقول الجبرية إن العبد مجبور على أقواله وعلى أفعاله، فهذا يتضمن يعني من الشر والفساد ما يتضمن أيضا من أن الله عز وجل سلب العبد ولم يعطه ما يعني يختار وما يشاء وما ينظر في العواقب وينظر ما يصلحه، وهذا ينافي أن التكليف بالاختيار، ينافي أن تكليف الله العباد باختيارهم، أن الله أعطاهم اختيارا في أن يختاروا التكليف، فهذا أيضا يتضمن أمورا فاسدة ومنها ما سمعتم.